ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد. طيب، آداب المستفتي. المستفتي أيضا له آداب، لأن الفتوى لا بد لها من ثلاثة أركان: مفتي مستفتي وفتوى وسؤال، أربعة. سؤال وجواب وسائل ومجيب. نعم، المستفتي له آداب. من آدابه التي ينبغي أن يعتني بها ويتحلى بها، أولا أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص أو إفحام المفتي وإظهار عجزه، لأن بعض المستفتين قد يستفتي تتبعا للرخص، فتجد مثلا يذهب إلى عالم ويفتيه بفتوى، فتوى فيها شيء من الصعوبة عليه، فيذهب يتبع الرخص، يريد فتوى تكون موافقة لهواه، أو أن يفحم المفتي. يفحم المفتي، يقول ما الحكم كذا وكذا، مش الدليل، حديث ضعيف كذا وكذا، ويأتي ويرد ما الجواب عن كذا وكذا، ما الجواب عن أثر حذيفة، ما الجواب، وما يعرف أثر حذيفة. طيب، إذن نقول من آداب المستفتي أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص أو إفحام المفتي أو إظهار عجزه وغير ذلك من المقاصد السيئة. ولكن أن بعض الناس قد يريد باستفتائه مثل هذه الأمور، ولا سيما تتبع الرخص، بحيث كلما وجد رخصة في مذهب أو عند عالم عمل بها، وهذه مع الأسف موجودة الآن، ولا سيما في رسائل الجوال، تجد أن مثل عنده سؤال يسأل ما حكم كذا وكذا، ثم عنده في القائمة كم شيخ؟ 20، يرسل لهم، واحد يقول جائز، واحد يقول لا بأس حرام، واحد يقول مستحب، واحد يقول كذا، يختار من الأجوبة ما يشاء، هذا موجود. طيب، ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز للعام تتبع الرخص إجماعا، ويفسق به، لأنه لا يقول أحد بإباحة جميع الرخص، لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين، فإن الذي يقول بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى في غيره، واضح ولا لا؟ فمثلا الذي يقول مذهب الحنابلة قال برخصة، ومذهب الشافعية قال في رخصة مسألة أخرى، المسألة التي قال بها برخصة في الحج لا يقول بها في مسألة في الصلاة، وهكذا. وذكروا أن بعض الناس فيما سبق تتبع رخص المذاهب من أقوال العلماء وجمعها في كتاب، تتبع رخص العلماء من جميع المذاهب وجمعها في كتاب، وذهب بها إلى المعتضد، خليفة المعتضد، فعرض المعتضد الكتاب على بعض العلماء ممن عندهم من الأعيان، يقول ما رأيكم في هذا الكتاب؟ فلما رآه قال: يا أمير المؤمنين، هذه زندقة في الدين، ولا يقول بمجموع ذلك أحد من علماء المسلمين. وصحيح، زندقة. يأتي مثلا الحج، بالحج طواف الوداع سنة مذهب حنفية، جيد، المبيت مزدلفة مثلا، رمي قبل الزوال سنة، الخروج قبل الغروب يجوز، يجمع يسوي منسك، مسك الرخص، هذا لا يقول به أحد من علماء المسلمين. وذلك لا يجوز مثلا في مسائل الصلاة أو مسائل الحج، يأتي إنسان مسائل الصلاة يقول الله أكبر لا تجب، الله الأجل، قراءة الفاتحة لا تجب، بل بعضهم يقول لا يجب إلا آية قرآنية، الركوع سبحان ربي العظيم لا يجب، وهكذا. نقول هذا من تتبع الرخص، ولا يقول أحد بذلك من علماء المسلمين. ثانيا أيضا من أداب المستفتي ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وذلك أن الفتوى دين، الاستفتاء دين، لأنه يسأل عن دينه. قال أهل العلم رحمه الله: وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، لأن ذلك أحوط، ولأن من كان عنده علم وورع أكثر من غيره فإن قوله أقرب إلى الصواب من غيره، كلما زاد العلم وزاد الورع والتقى كلما كان قول الإنسان أقرب إلى الصواب. وكما أن المريض، يعني احتجوا أن المريض لو مرض وكان في البلد طبيبان لذهب إلى أكثرهما تجربة، كذا ولا لا؟ نعم. وأقربهما إلى إصابة الداء ومعرفة الدواء. يقول إنه يستفتي أفضل من يجده علما وورعا، قالوا لأن قوله أقرب إلى الصواب، ولأن ذلك أحوط، وقياسا على المريض الذي لو أصابه مرض وكان في البلد طبيبان فإنه سوف يذهب إلى أكثرهما تجربة وأكثرهما وأقربهما إصابة إلى الداء ومعرفة الدواء. قالوا فإذا كان هذا في طب الأبدان فطب الأديان من باب أولى. وهذا أمر مشاهد معروف، الإنسان أن أصيب بمرض أو أصيب أحد أولاده بمرض تجد هل يذهب الطبيب عام، يعني ما أصابه في بطنه مرض ما يدري، يذهب الطبيب عام أي طبيب يروح مستوصف يعطي حبوب بس يمشي؟ أقول هل يفعل هذا؟ ولا تجد أن يذهب إلى أمهر الطب، ربما لو كان في عندنا في عنيزة ما يذهب ولا مستشفى هنا ما يعترف بها، يذهب إلى المستشفى التخصصي ولا المستشفيات الكبار، وبل ويبحث ربما إلى خارج البلاد، خارج البلاد. فإذا كان هذا حرصك على طب بدنك فطب الدين من باب أولى. وذهب بعض أهل العلم، احنا قلنا ينبغي، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب، يعني يجب أن يستفتي أوثق من يجده علما وورعا ودينا. قالوا ولا يجوز أن يقلد الأدنى ويستفتي الأدنى مع وجود الأعلى. إذا عندنا قول بأنه ينبغي أفضل أن يفعل هذا، والقول الثاني الوجوب أنه يجب. وعلى هذا فلو كان في البلد عالما أحدهما أوثق علما وأكثر ورعا ودينا والآخر دونه، فيجب أن يستفتي إيش الأوثق والأكثر علما. ولكن الصحيح أنه لا يجب، نعم صحيح لا يجب أن يسأل أوثق من يجد علما وورعا ودينا، بل يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون المفضول مع وجود الفاضل. طيب إذن الصحيح أنه لا يجب، لأنه لا يجب أن يسأل أوثق من يجده علما وورعا ودينا، بل يجوز أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون المفضول مع وجود الفاضل، بل كان يسألون بعض الصحابة مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لا ريب أن كون الإنسان يستفتي أوثق من يجده علما وورعا ودينا، ولا سيما في وقتنا الحاضر الذي تصدر فيه الفتوى مع الأسف الشديد أقوام وليس عندهم علم إطلاقا، يوجد الآن أناس يتصدرون الفتوى وليس عندهم علم إطلاقا، بل إذا تأملت ما يتكلم به تجد أنه ليس عنده علم وإنما يلتمس العلم التماسا، أعتقد كذا أظن كذا لا أعلم خلافا أو لا أرى ما يمنع، لا أرى ما يمنع من هذا. كلمة لا أرى ما يمنع يعني كأنه نظر النصوص الشرعية وكلام العلماء ولم يرى أحد يمنع هذا، هذا ما يقول يعني انتهى العبارة لا أرى ما يمنع، ما يقول لم يتشغل شيخ الإسلام رحمه الله، واضح؟ إذن نقول في الوقت الحاضر مع الأسف مع انتشار الإعلام من قنوات مرئية وشبكات الأنترنت والإذاعات ونحوه تصدر للفتوى أقوام، يعني هذه القنوات تريد أن تملأ الفراغ، ورأوا الحمد لله إقبال الناس عندهم إقبال، يعني في جميع العالم الإسلامي إقبال على الدين وعلى التفقه فيه، فسيملؤون هذه الشاشات بمن يفتي. أيضا من أداب المستفتي أن يصف حالته وواقعته للمفتي وصفا دقيقا، لأن المفتي إذا لم يتصور أو إذا لم توصف له المسألة والحالة وصفا دقيقا لم يتصورها على وجهها، وحينئذ قد يكون هناك تقصير أو خطأ في الفتوى أو الحكم. وأيضا من الأداب أن يكون منتبها حال الإفتاء لما يقوله له المفتي، بحيث لا ينصرف إلا وقد فهم الجواب، فإذا افتاه مثلا فتوى وأشكل عليه قال ما حكم كذا، قال الحكم كذا وكذا، لا ينصرف إلا وقد فهم، لا ينصرف إلا وقد فهم. بعضهم ربما يصاب الخجل يقول ما فهمت، يقول إيه طيب ويمشي مع أنهم لم يفهم وهذا خطأ في الواقع. أنت تسأل ما في بأس، إذا لم تفهم في المرة الأولى تفهم في المرة الثانية. ولهذا كان شيخنا رحمه الله إذا استفتي في بعض المسائل التي فيها تفصيل وبيان ورأى من حال السائل أنه لم يفهم يقول ماذا قلت، يقول ما حكم كذا وكذا، يقول حكم كذا وكذا وكذا وكذا، فجر شهمت من فتوى، ثم يعيد ربما يكون خطأ فهم على غير الوجه. طيب، أيضا من آداب المستفتي أن يكون متأدبا مع المفتي في كلامه وفي خطابه، فيتحلى بالأدب ويراعي مقام المفتي، وأيضا يراعي الزمن والحال التي يسأل فيها، فلا يسأله في زمن يكون فيه منشغلا أو في حاجاته الخاصة أو مشغولا مع أحد آخر ونحو ذلك. إذا لابد أن يتأدب، ما يأتي مثل يرفع يده في وجه المفتي ما تقول في كذا وكذا، كأنه يتكلم عليه، أو وش تقول أنت يا كذا، يقول وش تقول في، يعني يرفع رأسه. نعم، لكن الأدب أن يراعي فيقول أحسن الله إليك يا شيخ ما حكم كذا وكذا، أجاب قل جزاك الله خيرا وما أشبه ذلك. أيضا يراعي الزمن الذي يستفتي فيه، فماذا الآن أكثر يستفتون عن طريق وسائل اتصال، يتصل الساعة 12 في الليل يسأل، أو يتصل مثل بعد الظهر حين تذعون ثيابكم من الظهيرة. والعجيب أن بعضهم يعني ربما يعني أسئلة ربما يكون قد يكون السائل معذورا، يا أخوان يعني السائل حينما يسأل في أوقات قد يكون معذورا في مستشفى تجرى عملية، يعني يحتاج إلى إجابة سريعة، هذا قد يعذره، لكن أحيانا قد لا يكون السؤال له داع أو ضرورة ويمكن تأخيره، يتصل وش أحسن نسخة بلوغ إمرام حفظ. هذه لازم الآن من غرائب، يعني قبل فترة واحد في ساعة متأخرة من الليل يقول آدم عليه السلام حينما تزوج حواء أعطاها مهر ولا لا؟ أنا والله ما حضرت الزواج، لو حضرت كنت أخبرت. فمثل هذا ما الفائدة؟ أول شيء مثل هذا يعني لا يمكن أحد أن يطلع عليه، يعني ما يعني من ضيق. وثانيا حتى لو علمت ماذا تستفيد؟ ولا سؤال آخر واحد يسأل يقول الآن المياه البحار هذه هل هي بقايا طوفان نوح أو ليست بقايا طوفان نوح؟ سأله الجغرافيا. فهذه أيضا من الأمور التي في الواقع أن الناس أخلوا بها في وقتنا الحاضر، وهي الأدب ومراعاة الزمان والحال. فأكثر الناس الآن المستفتين إما تتبع الرخص بحيث يسأل أكثر من واحد، وأنت إذا سألت شخصا تثق بدينه وعلمه أصلا من ابتداء لا تسأل إلا من تثق به، وإذا سألته فخذ بقوله، خذ بقوله ولا تسأل آخر. اللهم إلا إذا كنت في تلك الساعة لم تجد غيره فعينئذ تسأله، ثم إذا وجدت من تثق به لا بأس أن تسأل. لو قدر من أنه أراد أن يستفتي في مسألة ولم يجد سوى هذا العالم فسأله، ثم بعد ذلك وجد من هو أوثق منه أكثر منه علما لا حرج أن يسأل. أما أن تسأل يعني عالما ثم تسأل عالما آخر مع أنه دونه في العلم، فهذا في الواقع من باب تتبع الرخص. أيضا المسألة المهمة وهي مراعاة الحال والزمن التي يسأل فيها المفتي. طيب، بقي مسألة في الفتوى وهي متى تجب الفتوى، متى تجب الفتوى، يعني شروط وجوب الفتوى. من شروط وجوبها أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها، يعني تكون الحادثة التي سأل عنها أن تكون واقعة، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى. كلامنا على الوجوب، لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، كما لو قال أرأيت لو حصل كذا وكذا، فحصل كذا وكذا فهنا لا تجب الإجابة لأنه ليس هناك ضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، بحيث يكون السائل طالب علم فحينئذ يجب، لأن هذا من العلم ولا يجوز كتم العلم، فليجيب عنه متى سأل بكل حال. إذن من شروط وجوب الفتوى أن تكون الحادثة المسؤول عنها إيش واقعة. فلو جاءك عامي مثلا من العوام وقال لو حصل كذا وكذا وكذا وكذا من أمور التي لم تحصل، لا يجب عليك أسأل الإجابة، تقول إن حصل إن شاء الله يسر الله الجواب، إن حصل فإن الله عز وجل سيسر الجواب. أما إذا كان السائل طالب علم فإنه يجب، لأن يعني طالب العلم يريد أن يستفتي لأنه سوف ربما سئل، وهذا من العلم. أيضا من شروط وجوب الفتوى أن لا يعلم من هذا السائل أنه قصد التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها مع بعض، فإن علم ذلك لم تجب أو لم يجب عليه الإفتاء. إذن من شروط وجوب الفتوى أن لا يعلم من حال السائل أنه قصد التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، بحيث إذا سأل ما حكم كذا قال هذا لا يجوز حرام، قال فلان يقول يجوز وانت تقول ما يجوز وأعلم منك شلون هذا يودي فتنة. سأله ما حكم كذا يقول هذا واجب، واجب قال لي واجب أكيد يعني أكيد، قال فلان يقول ما هو واجب هو أعلم منك وأكبر منك شلون أنت تقول واجب، فيريد إيش ضرب آراء العلماء بعضها من بعض، هنا حرام إذا علم من حال السائل. أيضا من شروط الوجوب أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، ما هو أكثر منها ضررا، فإذا ترتب عليها ضرر فإنه يجب الإمساك ولا يجوز الإفتاء دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. إذن هذه ثلاثة شروط لوجوب الفتوى: أن تكون الحادثة المسؤول عنها واقعة، أن لا يعلم من حال السائل أنه قصد التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب أقوال العلماء، الثالثة أن لا يترتب على الفتوى ضرر. فإذا علمت أن الفتوى يترتب عليها ضرر يعني تتخذ سلما لمسائل أخرى أو يتوسع الناس أيضا فيها فإنه يتوقف عن الإفتاء من باب سد الذرائع. طيب يقول المؤلف رحمه الله حينما ذكر الشروط: وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوي وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، وهذا يجمع أن يكون عنده علم بالشرع، والعلم الشرعي منه ما يتعلق بالتفسير ومنه ما يتعلق بالحديث ومنه ما يتعلق بالأصول. فالمفتي لا بد أن يكون عالما بما يتعلق بالقرآن آية الأحكام ومعانيها وما يستنبط منها الأحكام، ولكن الأحكام الشرعية منها ما دليله، منها ما يكون موجودا في القرآن ومنها ما يكون في السنة. أيضا عنده علم بالسنة من حيث معرفة تمييز الصحيح من الضعيف والناسخ من المنسوخ إلى غير ذلك، ولهذا قال: وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. قال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا. نعم، من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، وأهل التقليد هو من لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، فإن كان الإنسان يستطيع ويتمكن من معرفة الحكم بنفسه فلا يجوز له أن يستفتي ولا يعمل بهذه الفتوى. لماذا؟ نقول: لأن من قدح في ذهنه وما أده له اجتهاده في الغالب يكون علم، وفتوى المفتي ظن، والعلم مقدم على الظن. مثل الإمام الآن، الإمام لو أنه سبح به، سبح به واحد وهو عنده علم، هل يرجع إلى قوله؟ لا يرجع إلى قوله. إذن هنا مثله. إذن نقول: إذا كان المستفتي من أهل الاجتهاد، ممن يتمكن من معرفة الأحكام الشرعية بنفسه، فإنه لا يستفتي، لأن ما أداه له اجتهاده أبلغ في اليقين والدلالة مما يفتى به من التبيين. لكن إذا كان مترددا في المسألة، كان الإنسان مترددا في المسألة بحيث أن الأدلة تكون متجاذبة ويريد كلاما يؤيد أحد الأقوال أو ما أشبه ذلك، فلا حرج أن يسأل تقول: ما تقولون في كذا، أو ما رأيكم في كذا، أو ما أشبه ذلك. طيب، قال رحمه الله: وليس للعالم أن يقلد. وقل للعالم، المراد بالعالم هنا المجتهد ليس له أن يقلد، لأنه يتمكن من معرفة الحكم بنفسه، يتمكن معرفة الحكم بنفسه. إذن العالم، يقول العالم ليس له أن يقلد لأنه يتمكن من معرفة الحكم بنفسه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. وقيل إن التقليد اتباع من ليس قوله حجة، قبول قول القائل بلا حجة، هذا يسمى تقليدا. وقيل اتباع من ليس قوله حجة، أيما، أو المعنيان متقاربان. قبول قول القائل بلا حجة. فمثلا قال له عالم يقول مثلا فلان عالم فلان. الإمام أحمد يقول لا يجوز وقبلت، هذا تقليد. لكن إذا قلت الإمام أحمد يقول كذا وكذا لكذا وكذا من الأدلة، هذا لا يسمى تقليد، لأن العلم معرفة الهدى بدليله. طيب التعريف الثاني، اتباع من ليس قوله حجة، هذا يسمى تقليدا. اتباع من ليس قوله حجة هذا تقليدا. أيما أولى تعريف؟ الثاني أعم في الواقع، الثاني أعم، اتباع من ليس قوله حجة فيتبع قوله، إلا يستثنى من ذلك إذا اتبع قوله بقوة دليله. فمثلا أخذ اتبع قول فلان من العلماء لأنه يرى أن الحجة معه، الحجة معه، هذا في الواقع لا يسمى تقليدا. صحيح هو اتباع لكنه لا يسمى تقليدا، لأني لم أقبل قوله مجردا وإنما قبلت قوله لدلالة النص عليه، لدلالة النص عليه. فمثلا في مسألة من المسائل ابن القيم رحمه الله يرى رأيا، واتبعت رأي ابن القيم لأني رأيت أن أدلته واحتجاجه أقوى من احتجاج الجمهور، هذا اتباع لكنه لا يسمى تقليدا لأني لم أتبعه مجردا. اتباع مجرد ابن القيم يقول كذا نعم إذن أنا معه، ما يحتاج دليل، يقول هذا تقليد. أما إذا اتبعه لأنه يرى أن ما عنده من الأدلة أرجح مما عند غيره فهذا في الواقع وإن كان يسمى اتباعا لكنه ليس تقليدا. يقول رحمه الله والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. لكن إذا قلنا اتباع ما ليس قوله حجة لا يسمى، فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى تقليدا، اتباع الأخذ بالإجماع أو اتباع أهل الإجماع لا يسمى تقليدا، اتباع قول الصحابي إذا قلنا حجة لا يسمى تقليدا. وهذا أحسن أن يقال في حد التقليد أو في تعريف التقليد اتباع من ليس قوله حجة، يعني إذا قلنا قبول قول القائل بلا حجة كان الأخذ بقول أبي هريرة، يعني روي عن أبي هريرة ولا أعرف ما حجته يسمى تقليدا، مع أن الأخذ بقوله حجة. إذن حد التقليد بأن نقول اتباع من ليس قوله حجة أولى من القول أو من حده بقبول قول القائل بلا حجة. طيب يقول رحمه الله ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي يعني لا تدري ما أخذه. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون عن اجتهاد، ولكن هذا فيه نظر الواقع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الأحكام التي تصدر منه على نوعين، نوع يتلقاه من الوحي، يعني يقوله وحيا من السماء، يعني ينزل عليه الوحي ويقول هذا الحكم، والنوع الآخر يجتهد عليه الصلاة والسلام، يجتهد في الحكم ثم يقره الله عز وجل على ذلك. فليس قياس النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول يقيس أو يجتهد قياس مجرد، لا، بل إن ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام من الأحكام على نوعين، نوع يكون وحيا من الله عز وجل، والنوع الثاني اجتهاد منه بحيث يسأل فيجيب فيقره الله عز وجل على ذلك. إقرار الله له يدل على أنه من ماذا؟ من الشرع. إذن هو أيضا ليس اجتهادا مجردا، وإنما هو اجتهاد مبني على إقرار الله عز وجل. ولهذا في مسألة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، لم يقر على هذا. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لم يقر على هذا. إذن إذا نطق بحكم عليه الصلاة والسلام وأقره الله عز وجل عليه فهو حجة، هو اجتهاد منه لكنه أقر عليه. طيب التقليد ما حكمه؟ نقول التقليد لا يجوز إلا في حالين، التقليد لا يجوز إلا في موضعين. الموضع الأول إذا كان المقلد لا يتمكن من معرفة الحكم بنفسه، كما لو كان عاميا أو طالب علم ليس عنده آلة البحث والاجتهاد، فحينئذ يقلد بقوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. الموضوع الثاني أن تقع حادثة للمجتهد تقتضي المبادرة والفورية بحيث لا يتمكن من البحث والنظر، فيجوز له حينئذ أن يقلد، يجوز له حينئذ أن يقلد. إذا وقعت مسألة أو حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر والبحث، فحينئذ لا بأس أن يقلد. مثل سؤال عن مسألة ولم يبحثها والسائل يقول ما حكم كذا، فلا حرج، مثلا يقول مذهب الإمام أحمد كذا، شيخ الإسلام يقول كذا، وهو لا يعرف حجته، هذا لا حرج فيه بالضرورة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، وأكل الميتة كما هو معلوم لكم لا يجوز إلا عند الضرورة. إذن الآن إذا قال قائل متى يجوز التقليد، نقول التقليد إنما يجوز في موضعين: إذا لم يتمكن من معرفة الحكم بنفسه بأن كان عاميا أو طالب علم ليست عنده آلة الاجتهاد، والموضع الثاني إذا وقعت للمجتهد واقعة أو نازلة تستدعي المبادرة والفورية بحيث لا يتمكن من البحث، فحينئذ يجوز له ماذا؟ التقليد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، وأكل الميتة إنما يجوز للضرورة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم. أكل الميتة وأكل الميتة إنما يجوز للضرورة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.